هل يجب على المصلي المنفرد لعذر أن يؤذن للصلاة أو يكتفي بالإقامة؟ إذا صلى منفردا وكان ممن لا تلزمه الجماعة مثل المرأة أو المريض أو المسافر أو بعيد عن المسجد ولم يتيسر له، فهل يجب أن يؤذن أو لا؟ إذا كان في وسط البلد بحيث يسمع أذان المساجد فجمهور العلماء على أنه لا يؤذن، وإنما يستحب له استحبابا مؤكدا، وبعضهم يرى أنه استحباب فقط، وقيل لا يرى بوجوب الأذان. وأما إذا صلى منفردا في المسجد تأخر عن الصلاة ولم يدرك فهل يؤذن؟ أكثر من العلم أنه يكتفي بأذان المسجد، ومن العلماء من يستحب له الأذان. وأما إذا كان لا يسمع الأذان، كان يكون في فلات أو في الطريق، فهنا بعض العلماء يوجب عليه الأذان، ومنهم من يراه سنة، والأولى في جميع الأحوال أن يؤذن بفضل الأذان ولما ورد فيه من الفضل، ولأنه جاء في بعض الأحاديث لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أنه قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، ثم أقم، ثم كبر، أعجل الحديث. فذكر التشهد ثم الإقامة، ويفهم من التشهد أنه الأذان، وإن كان الحديث فيه مقال لكن يستأنس به، فالأولى أن يؤذن في جميع الأحوال.